الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وتنفسخوا باختلاف الصانعين في الأجرة أو الضمان. تنفسخ شركة الأبدان خاصة باختلاف الصانعين في الأجرة إذا كان أجرة أحدهما أكثر من الآخر، أو الضمان وهو العمل، نحو أن يقول أحدهما لي نصف الأجرة وقال الآخر بل ثلثها. اختلافهم يعني كل واحد يدعي لنفسه أكثر، كل واحد يدعي لنفسه في الإيجار أكثر. نحو أن يقول أحدهما لي نصف الأجرة وقال الآخر بل ثلثها، أو نحو ذلك. ونحو أن يقول أحدهما عليك من العمل نصفه، هذا في تفسير الضمان، الضمان لأن الإنسان ضامن بقدر عمله، عليك من العمل نصفه ونصف قيمة العين لو تلفت، وقال الآخر بل ثلثه، فإنها تنفسخ فيما بينهما باعتبار المستقبل. أما في الماضي فيجي إشكال، وجاودي مثل مسألة اختلاط، الذي قال إذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد قسمت بينهم على السواء، ويبين مدعي الفضل والزيادة ما معهم، ما بلا من معه برهان فيجي يجي له، ما في المستقبل ما عاد بش يشرك. والقول لكل فيما هو في يده، هي كذا. أنا تعجبت كيف يسبر كذا في المتن، ورجع يقول لا بترك أحدهما العمل، أي لا تنفسخ. وقدها قوله والقول لكل فيما هو في يده، جملة مقحمة بين أسباب الفسخ. القول لكل فيما هو في يده في هذه الصورة، في هذه الصورة، فيما إذا اختلف في الضمان والأجرة، إذا اختلف في الضمان والأجرة وجاء في يد واحد زلط وفي يد الثانية أشياء، القول له فيها هل هي له أو لا، فأجي الغافة عليها كما تفاوته كل واحد بأيش الذي عنده، وذي بعضهم باجوا ما عنده إلا قليل. والقول في جميع الشركة لكل منهما فيما هو في يده في الماضي أن ربحه كذا، أو أن أجرته كذا، أو أنه لم يتقبل لشريكه فيه إلا كذا، لأن الظاهر معه. لا إله إلا الله. فتعجب في الناس في ابن آدم ما أشد طمعه. راحوا اثنين في صنعاء تجار، يعني بياعين مشترين، ما هم تجار جار، ومروا من عندي يشتروا في أراضي ويبيعوا فيها. قال لي ادعى لهم إن الله يبارك لهم بصفقة جيدة، كل واحد راح في شق على ذيل شركة أبدا، كل واحد يروح في جهة يشتري أرض ويبيعها، أو شركة وجوه. جاء لهم أراضي جيدة، وجاء غاغة على الأراضي، اختلاف فيما بين بائع ومشتري، فتعاونوا الاثنين يشاجروا واحد في صنعاء علشان الأرض، وهو خدعهم الاثنين، فأحصل واحد منهم قال ما إذا الأرض لك ما هي لشريكك فأنا مستعد أخليها لك كما أبدأ، هذا مشلها له وانكر شريكه، إذا عندك ضحك عليه صرت الطمع كيف يوصلهم يجيهم كما هم شركة بيشتري واحد بيشتروا أراضي خارج صنعاء من الكفار بيعادها وبنجهير القبائل كما أبطت قعدت حول شهر زاد سعرها تحسفوا القبائل عليها وانكروا البيع ولا انكروا السعر تعاون هو صاحب هو شريك في مشاجرة القبيلة والقبيلة عرف ما جهد إلا ما هم ظلت فيزيدوا عليه ما رجع للحدق والخدع قد تدري إنها لك أو كنت تشل حقنا للناس ما لك سهل كل مكر بشريكة وانكر والقبيل يجي عنكر فالكل حق قبل أن أحد يستبعدها حين يراها في الأزهار إنهم يختلفوا بهم ذولا إنه بيجي أسباب للاختلاف بيجي من يطمع وقال ما إذا الصفقة لك سهلة أخلي سعرها بأبخس الأثمن حنا جفيه بلغثه لا يجي الشريك لا إذا تلف في يده وادعى بشريكه من ضمانه كذا وادعى على شريكه من ضمانه كذا فبين على ذلك أما لو قال المتقبل تقبلت عنك نصف هذا فتعمله وقال الآخر بل تقبلت عني ثلثه فالقول للخارج والعكس في العكس الخارج دي ما المال في يده بيقولوا إن القول قوله لأن الظاهر لكن الظاهر إن البينة بينته أقوى وأما القول ما هو قول القول قول الداخل الذي الأشياء في يده لكن إذا تعارضت البينات فبينة الخارج أولى لا بترك أحدهما العمل فلا تنفسخ ثم إن عمل العامل مع معرفته لترك شريكه للعمل فإن شرط الأجرة أو اعتادها رجع على شريكه بأجرة ما عمل عنه من نصف العمل أو ثلثه بأجرة المثل ويسلم لشريكه حصته من المسمى وإن لم يشرطها ولا اعتادها لم يستحق على ما عمل في حصة شريكه شيئا إذ هو متبرع ويسلم لشريكه حصته من المسمى هذا إن عمل وهو عالم أن شريكه لم يعمل وإن عمل ظانًا أن شريكه لا يعمل استحق من شريكه على عمل حصته أجرة المثل ويسلم لشريكه حصته من المسمى إذا هو داري شريكه ما هو حق يشتغل في تفاس أخويا وحق لا يمدب بعضهم كذا يمدوا واحد لما يشتروا الصفقة ولا يتقبلوا عمل وجاي يقعد في بيته وإذا ما معهم ضمان ما معهم العمل كيف إنه بيصبر يشاركه بغير عمل في ذهني في شركة كان إحنا بنشترك فيه ضحان في الحب وهو صعيب بيع الحب جدا لأنه بيحتاج حمل شله واحد فوق ظهر كان ما كان قبه شيء عربيات ذاك اليوم ولا قبه جار كان بنشتري موب حب ونروحها فوقنا لما دكان في قرية مجز كان بيجي لنا شريك يخلينا لما نشتري وزاد وجاء للرب جاء يوم جاء لنا خسارة كبيرة وانكر قال ما هو فيه شليناها حصتها كلها حبسناها حبس. كان أنا في ثلث وبي في ثلث وشريكنا في ثلث. لكن محتال يمت بنا لما نشتري الصفقة يزيد يزيد مدافع أصلها إذا نفقت ما بتتعب واحد جار بنشتريها من السقس ولا المر ونبيعها من فوق السقس. لكن إذا ما نفقت بنحتاج ننزلها ونوزعها في دكان والدكاكين بعيد من السوق ما كان قف السوق دكاكين ذاك اليوم ما جاءوا قف الشي في الأسواق ما كان بيسمحوا بعمارة الدكاكين في الأسواق بلا في القرية بعيد مندافرها على ظهورنا ولا كان قد الناس بها أبو عبيد يدافروا من ذول الحمالين عاد ظروف الناس قاسية بلا تلحمنا هذه الشغل كلام حاصل المذهب أن الشريكين إذا كان شريكين في شركة أبدان تقبلا عملا وأحدهما ترك العمل فالذي بيعمل إن عمل هو داري إن صاحبه ما بيعمل ونوى أنه يرجع عليه بالأجرة فيستحق أجرة المثل على عمله وما الشراكة تبقى على ما هي عليه وإن لم يعتد الأجرة ولا شرطها فلا يستحق شيء ما يجي له إلا مثل شريك شكل جهودين لا يروح يشتغل ولا يتحاكى فيمدوا فيجيهم متبرع أترى قول الرسول صلى الله عليه وآله كان الله مع الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاونا محقت بركتهما رواه الإمام زيد بن علي عليه السلام إن الله معهم يعني بيبارك لهم يظفرهم لما كل واحد يخون الثاني وانتزعت البركة منهم كلها ما تجعلهم شيء فصلا وتنفسخ كل هذه الشرك بالفسخ والجحد والردة والموت الشرك تقدم منها هي الشرك المكاسب أربع تنفسخ بأمور أربعة الأول بالفسخ من أحد الشريكين فإذا فسخها أحدهما انفسخ والجحد إذا أحدهما أنكر الشراكة بالكلية انفسخت لكن يجحدها في وجه شريكه أو في حلم شريكه بكتاب أو رسول بالنظر إلى انفراد الفاسخ والجاحد للآخر فإن عزل في الغيبة والردة إذا ارتد أحد الشريكين انفسخت الشركة بينهما ولو لم يلحق لو لم يلحق بدار الكفر لاختلال شرط استوائهما في ملة الإسلام وكذا لو أسلم أحد الذميين انفسخت أما لو أسلما أو ارتدا معا في حالة واحدة لم تنفسخ والموت هذا الرابع فإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بينهما لأنها وكالة وهي تبطل بالموت ويقتسم ورثته وشريكه وشريكه العروض ولا يلزمهم البيع ما لم يشرطا تفضيل العامل وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة ليعرف الحصة التي له من الربح ويدخلها التعليق والتوقيت التعليق بشرط مستقبل مقطوع بحصوله نحو إذا جاء رأس الشهر فقد شاركتك أو غير مقطوع بحصوله نحو إذا جاء زيد فقد شاركتك والتوقيت بشهر أو سنة أو نحوها، نحو أن يقول اشتركنا سنة أو سنتين. هذه الذي تقدم شركات المكاسب، ما قد ذكر شركات الأملاك، والذي بيجي شركة الأملاك. يبيعها ولا يقتسمها كذا عروض، يقتسمها عروض إلا إذا كان العامل عليها إيجار من الربح يبيعها، إذا كان له من الربح يبيعها على ما تقدم، إذا كان العامل له نصيب من الربح زايد يبيعها من أجل يحصل على نصيبه من الربح. إيه كملوها قبل من العمل، ما بلا يبنجوا بعض المرات شركة الأبدان يحصلوا على إيجار، والإيجار جهو عروض ما هو نقود، فالعامل الذي شرط لها